السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال في البلوغ وشرحه في كتاب الرجعة باب العدة والإحداد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه أي أبي هريرة، ومن حديث عائشة في قصة ستأتي قريبا، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود. قال ابن عبد البر: إنه جاء عن 24 نفسا من الصحابة. والحديث دليل على ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب، واختلف العلماء في معنى الفراش. الكلام اللي قرأه عندكم ما هو موجود، ما هو موجود عندنا. اتفق من حديث أي أبي هريرة، قال ابن عبد البر إنه جاء. نعم، ما في إلا بعد المتن، ذكر المتن كاملا. نعم، اتفق عليه من حديث أي أبي هريرة، قال ابن عبد البر إنه جاء عن 24 نفسا. أي زايد اللي عندي الشيخ، من حديث عائشة في قصة ستات قريبة. لا، يمكن تجي بآخر الباب ولا شيء، لكن ما في شيء. إيه هذا من مقحم، هذا ما هو عندك ما الشرح عن أبي هريرة؟ لا يا شيخ ما عندك. وش يبدأ من الشرح؟ الشرح يبدأ: والحديث دليل على كذا. لا، على أسطر الصلاة هذا كله زائد، يعني ما يوجد في شيء من النسخ. كمل. والحديث دليل على ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب، واختلف العلماء في معنى الفراش، فذهب الجمهور إلى أنه اسم للمرأة وقد يعبر به عن حالة الافتراش، وذهب أبو حنيفة. ولهذا يثبت نسب الولد من الزنا لأمه دون أبيه، لأن الولد لها، أي للفراش، والفراش الأم، والعاهر الذي هو الزاني ليس له إلا الحجر الذي هو الرجم بالحجارة إن كان محصنا، وإلا فالخيبة والحرمان له على كل حال. نعم، هذا الدليل ما في إشكال، صح، هذا كله موجود عندنا، هذا ما في إشكال. نعم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه اسم للزوج، ثم اختلفوا بماذا يثبت. فعند الجمهور إنما يثبت للحرة بإمكان الوطء في نكاح صحيح أو فاسد، وهو مذهب الهادوية والشافعي وأحمد. شوف الآن لما يقول فاسد يقصد الزنا ولا يقصد الشبهة؟ لا، ما اختل فيه أحد الشروط أو الأركان، لكن ليس بنكاح باطل يعني زنا، لا. نعم، يعني يمكن تصحيحه، الفاسد يمكن تصحيحه. نعم، صلى الله. وهو مذهب الهادوية والشافعي وأحمد. وعند أبي حنيفة أنه يثبت بنفس العقد، وإن علم أنه لم يجتمع بها، بل ولو طلقها عقيب العقد في المجلس ثبت الفراش. وذهب ابن تيمية إلى أنه لا بد من معرفة الدخول المحقق، واختاره ابن القيم. قال: وهل يعد أهل اللغة وأهل المعرفة المرأة فراشا قبل البناء بها؟ لا يمكن، ليست فراش إلا إذا افترشت، يعني بعد الدخول بها، أما قبل الدخول فليست فراش. وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة، فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخول محقق. قال في المنار: هذا هو المتيقن، ومن أين لنا الحكم بالدخول بمجرد الإمكان، فإن غايته أنه مشكوك فيه، ونحن متعبدون في جميع الأحكام بعلم أو ظن، بعلم يقيني لا تردد فيه، أو ظن حيث يغلب على الظن وجود مثل هذا الأمر بخلاف الشك واستواء الطرفين، والوهم من باب أولى هو الاحتمال المرجوح. نعم. والممكن وأعم من المظنون، والعجب من تطبيق الجمهور بالحكم مع الشك، فظهر لك قوة كلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد، هذا في ثبوت فراش الحرة. أما ثبوت فراش الأمة فظاهر الحديث شموله له، وأنه يثبت الفراش للأمة بالوطئ إذا كانت مملوكة للواطئ، أو في شبهة ملك إذا اعترف به السيد أو ثبت بوجه. والحديث وارد في الأمة، ولفظه في رواية عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي، أي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. حكم به لعبد بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه، والولد للفراش، ولما كان شبهه بينا بعتبة، شبهه بين بعتبة، والشبه لا يكفي في إلحاق النسب، قال: احتجبي عنه يا سودة، هو لك يا عبد بن زمعة، يعني هو أخ لك ويكون أخا لسودة، لأنه ولد لزمعة والد سودة فهو أخوها. لكن لما رأى من الشبه البين بعتبة بحيث يورث هذا شك في هذا النسب، قال: احتجبي منه يا سودة. ولا شك أن في هذا الحكم الشرعي بناء على المقدمات الشرعية، والنتيجة صحيحة 100% شرعا، لكن لا يمنع أن يوجد هناك شبهة، وهذا الشبه شبهة بلا شك، أنه ليس من ولد زمعة، لكن الإمكان قائم وهي في عصمته، وحبلت على فراشه وولدت وهي في ذمته، إذن الولد له. والشبه إنما يحتاج إليه إذا تداعاه أكثر من شخص ولا يوجد مرجح لأحدهم عن الآخر. شبه يستفاد منه قرينة، لكنه لا يحكم به ما وجدت الوسائل الشرعية للحكم الشرعي. فالوسائل الشرعية تقضي بأن الولد لزمعة لأنه ولد على فراشه والولد للفراش، ولما كان الشبه بينا بعتبة وهذا الشبه يورث شكا واضطرابا في النفس، قال: احتجبي عنه يا سودة، لأن هذه شبهة، وأشك أن الاحتياط الاحتجاب منه. نعم. صلى الله عليه. ما يقطع، هي قرائن، كلها قرائن. نعم. فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الولد بفراش زمعة للوليدة المذكورة. فسبب الحكم ومحله إنما كان في الأمة، وهذا قول الجمهور، وإليه ذهب الشافعي ومالك والنخعي وأحمد وإسحاق، وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا يثبت الفراش للأمة إلا بدعوى الولد، ولا يكفي الإقرار بالوطء، فإن لم يدعه فلا نسب، وكان ملكا لمالك الأمة. وإذا ثبت فراشها بدعوته أول ولد منها، فما ولدته بعد ذلك لحق بالسيد، وإن لم يدعي المالك ذلك. قالوا: للفرق بين الحرة والأمة، فإن الحرة تراد للاستفراش والوطء بخلاف ملك اليمين، فإن ذلك تابع وأغلب المنافع غيره. وأجيب بأن الكلام في الأمة التي اتخذت للوطء، فإن الغرض من الاستفراش قد حصل بها، فإذا عرف الوطء كانت فراشا ولا يحتاج إلى استلحاق. والحديث دل لذلك، فإنه دال لا شك أنه أن حكم الأمة حكم الحرة، حكم الله ما ما دام الولد ينسب ويضاف إلى أبيه سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، إذا كانت أمة فالولد لسيدها، إذا كان هناك نكاح في حال الزواج، زواج الحر بالأمة، الولد للسيد ليس لأبيه. وإن كان الوطء بملك اليمين فالولد له وأمه تعتق به، صير أم ولد. وعلى كل حال إذا كانت أمة مملوكة توطى فحكمها في هذه الصورة حكم الحرة، إذا ولد على فراشها ولد فهو للسيد، كما أنه في حال ما إذا كانت حرة الولد للزوج. نعم. فإنه لما قال عبد بن زمعة ولد على فراش أبي ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بزمعة صاحب الفراش، ولم ينظر إلى الشبه البين الذي فيه المخالفة للملحوق به. وتأولت الهادوية والحنفية حديث أبي هريرة بتأويلات كثيرة، وزعموا أنه صلى الله عليه وسلم لم يلحق الغلام المتنازع فيه بنسب زمعة، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم أمر سودة بنت زمعة بالاحتجاب منه، وأجيب أمرها بالاحتجاب منه على سبيل الاحتياط. أجيب بأنه أمرها على سبيل الاحتياط، هذا واضح. نعم. وأجيب أنه أمرها بالاحتجاب منه على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات المؤمنين من بعض المباحات مع الشبهة. وذلك لما رأى صلى الله عليه وسلم في الولد من الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص. وللمالكية هنا مسلك آخر، فقالوا الحديث دال على مشروعية حكم بين حكمين، وهو أن يأخذ الفرع شبها من أكثر من أصل واحد فيعطى أحكاما، فإن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة، والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة، فأعطي الفرع حكما بين حكمين، فروعي الفراش في إثبات النسب، وروعي الشبه البين بعتبة في أمر سودة بالاحتجاب. وهذا إذا أمكن أن يعطى أكثر من حكم لتعدد الجهات، وإلا فالأصل أنه في مثل هذه الحالة في قياس الشبه إذا تردد الفرع بين أصلين أنه يعطى حكم الأكثر بهما شبها والأقرب به شبها من هذه الأصول، من الأصلين أو من الأصول، فيأخذ حكما واحدا. لكن إذا تعددت الجهات وأمكن إلحاقه من وجه دون وجه هذا ظاهر، والذي يظهر أنه ألحقه إلحاقا تاما بزمعة، وأمره سودة إنما هو من باب الاحتياط، والغير على المحارم، هي زوجته عليه الصلاة والسلام، والشبه بين يورث شبهة، وهذه الشبهة تحتاج إلى احتياط. نعم. قالوا وهذا أولى التقديرات، فإن الفرع إذا دار بين أصلين فألحق بأحدهما فقط فقد أبطل شبهه بالثاني من كل وجه، فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه كان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه، فيكون هذا الحكم وهو إثبات النسب بالنظر إلى ما يجب للمدعي من أحكام البنوة ثابتة، وبالنظر إلى ما يتعلق بالغير من النظر إلى المحارم غير ثابت. قالوا ولا يمتنع ثبوت النسب من وجه دون وجه، كما ذهب أبو حنيفة والأوزاعي وغيرهم إلى أنه لا يحل أن يتزوج ببنته من الزنا وإن كان لها حكم الأجنبية. وقد اعترض هذا المحقق العلامة تاج الدين ابن دقيق العيد بما ليس بناهض. تاج الدين؟ نعم. تقي الدين ابن دقيق العيد. تقي الدين شو عندكم؟ هو تقي الدين ما. ها؟ تقي الدين ابن دقيق العيد معروف، لكن تاج الدين احنا ما فيه شيء من الألقاب. وقد اعترض هذا ابن دقيق العيد بما ليس بناهض، لكن إذا أردت اللقب فهو تقي الدين وليس بتاج الدين. معروف تاج الدين ابن السبكي. نعم. صلى الله. وفي الحديث دليل على أن لغير الأب أن يستلحق الولد، فإن عبد بن زمعة استلحق أخاه بإقراره بالفراش لأبيه، وظاهر الرواية أن ذلك يصح وإن لم يصدقه الورثة، فإن سودة لم يذكر منها تصديق ولا إنكار إلا أن يقال إن سكوتها قائم مقام الإقرار. لكن إن ترتب على ذلك إرث ونقص في حق بعض الورثة واعترضوا على هذا الاستلحاق لهم الحق. إذا استلحقه أحد الإخوة، هم خمسة، فادعى واحد منهم أن لهم سادسا من الإخوة وقال الأربعة لا مالنا أحد، ثم ألحق به باستلحاقه وببيناته ألحق به والأربعة أنكروا، يقتسم ميراث الخامس صير بينهما ولا يتضرر الأربعة لأنهم أنكروه، إلا إذا كان طريق الإلحاق به ملزما لا اجتهاد مجرد، إذا كان طريق الإلحاق به ملزما فإنه يكون على الجميع. نعم. وفي المسألة قولان، الأول أنه إذا كان المستلحق غير الأب ولا وارث غيره، وذلك كأن يستلحق الجد ولا وارث سواه، صح إقراره وثبت نسب المقر به. وكذا إذا كان المستلحق بعض الورثة، وهكذا في كل إقرار يتضرر به ولا ينتفع به، أما إذا كان ينتفع به من غير ضرر فلا يوافق عليه، وإن كان ينتفع به مع تضرره فإنه يحكم عليه بما يضره لا بما ينفعه، لا بما ينفعه. لو ادعى شخص أنه من أهل البيت صدقناه من وجه ولم نصدقه من وجه، لأنه يدعي شيئا لنفسه، نقول الزكاة حرام عليك، تبي الزكاة ما في، صدقه، لأن هذا إقرار فيما يضره يثبت به. ولو قال أعطوني من الخمس كنا لا، حتى تأتي بالبينة، حتى تأتي بالبينة أنك من أهل البيت. فيصدق الإنسان بإقراره على نفسه بما يضره لا بما يجلب إليه نفعا. نعم. وكذا إذا كان المستلحق بعض الورثة وصدقه الباقون، والأصل في ذلك أن من حاز المال ثبت النسب بإقراره واحدا كان أو جماعة، وهذا مذهب أحمد والشافعي، لأن الورثة قاموا مقام الميت وحلوا محله. نعم. إذا اتفقوا جميعا على الاستلحاق فهم يقومون مقام ميتهم. نعم. الثاني للهادوية أنه لا يصح الاستلحاق من غير الأب، وإنما المقر به يشارك المقر في الإرث دون النسب، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم لعبد هو أخوك كما أخرجه البخاري دليل على ثبوت النسب في ذلك. ثم اختلف القائلون بلحوق النسب بإقرار غير الأب، هل هو إقرار خلافة ونيابة عن الميت فلا يشترط عدالة المستلحق ولا إسلامه، أو هو إقرار شهادة فيعتبر فيه أهلية الشهادة؟ فقالت الشافعية وأحمد إنه إقرار خلافة ونيابة، وقالت المالكية إنه إقرار شهادة. واستدلت الهادوية والحنفية بالحديث على عدم ثبوت النسب بالقيافة لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، قالوا ومثل هذا التركيب يفيد الحصر، ولأنه جملة معرفة الجزئين، المبتدأ معرفة والخبر معرفة، يفيد الحصر الولد للفراش يعني لا غير. وإذا تعادلت البينات في الدعاوى يرجح بالقيافة. قالوا ومثل هذا التركيب يفيد الحصر، ولأنه لو ثبت بالقيافة لكانت قد حصلت بما رآه من شبه المدعى بعتبة، ولم يحكم له به بل حكم به لغيره. وذهب الشافعي وغيره إلى ثبوت النسب بالقيافة، إلا أنه إنما يثبت بها فيما حصل من وطئين محرمين، كالمشتري والبائع يطعان الجارية في طهر قبل الاستبراء، واستدلوا بما أخرجه الشيخان من استبشاره صلى الله عليه وسلم بقول مجزز المدلجي: وقد رأى قدمي أسامة ابن زيد وزيد، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فاستبشر صلى الله عليه وسلم بقوله وقرره على قيافته. وسيأتي ليس هذا مقتضاه الشك الشرعي في نسبة أسامة إلى زيد، لكن نظرا لاختلاف الألوان وجد من يتكلم في نسب زيد أسامة في نسب أسامة، وإلا النسب ثابت، ولد على فراشه ومن وطئه، ولا إشكال ولا فيه أدنى إشكال. لكن المغرض إذا أراد أن يتحدث وجد، إذا وجد فرصة استغلها. فكان يطعن في كانوا يطعنون في نسب أسامة لمخالفته للون أبيه، ومع ذلك فرح النبي عليه الصلاة والسلام بقول مجزز المدلج: هذه الأقدام بعضها من بعض، هذه الأقدام بعضها من بعض. وفرح النبي عليه الصلاة والسلام لا لشك في نسبه من قبله عليه الصلاة والسلام، وإنما لرفع مثل هذه التهمة التي لا أصل لها ولا أساس لها. نعم. وسيأتي الكلام في آخر باب الدعاوى وبما ثبت من قوله في قصة اللعان: إن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان، أو على صفة كذا فهو لفلان، فإنه دليل الإلحاق بالقيافة، ولكن منعته الأيمان عن الإلحاق، فدل على أن القيافة مقتض. ولكن منعته الأيمان عن الإلحاق فدل على أن القيافة مقتض، لكن عارض العمل به المانع. لا شك أن القيافة والشبه سبب من أسباب الإلحاق، وهو مقتضي مؤثر، إلا إذا عورض بمانع أقوى منه. فإذا عورض بمانع أقوى منه فإنه حينئذ يكون السبب ملغى. نعم. وبأنه صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم لما قالت: أو تحتلم المرأة، فمن أين يكون الشبه؟ ولأنه أمر سودة بالاحتجاب كما سلف لما رأى من الشبه. وبأنه قال للذي ذكر له أن امرأته ولدت على غير لونه لعله نزعه عرق، فإنه ملاحظة للشبه، ولكنه لا حكم للقيافة مع ثبوت الفراش في ثبوت النسب. وقد أجاب النفاة للقيافة بأجوبة لا تخلو عن تكلف، والحكم الشرعي يثبته الدليل الظاهر، فالتكلف لرد الظواهر من الأدلة محاباة على المذهب، ليس من شأن المتبع لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شأن المقلدة المتعصبة لأئمتهم، وأما المتبع للنصوص ليس هذا شأنه. نعم. وأما الحصر في حديث الولد للفراش، فنعم، هو لا يكون الولد إلا للفراش مع ثبوته والكلام مع انتفائه، ولأنه قد يكون حصرا أغلبيا، وهو غالب ما يأتي من الحصر، فإن الحصر الحقيقي قليل. يسمونه حصر إضافي. الحج عرفة والشاعر حسان، الحج عرفة وغير عرفة، والشعراء كثر، لكنه حصر إضافي، يعني كأن هذا الشاعر له منزلة من هذا المتكلم، بحيث اعتبر وجود غيره كعدمه. ولأهمية الوقوف بعرفة، وركن من أركان الحج، يفوت الحج بفواته جعل هو الحج، وأما غيره من الأركان فهو مدرك. نعم. السلام. فإن الحصر الحقيقي قليل، فلا يقال قد رجعتم إلى ما ذممتم من التأويل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وللعاهر الحجر، أي للزاني الحجر، فالمراد به الخيبة والحرمان، وقيل له الرمي بالحجارة، إلا أنه لا يخفى أنه يقتصر الحديث على الزاني المحصن، والحديث عام. نعم، الخيبة والحرمان عام، وأما الرجم فهو خاص بالمحصن. اللهم صل على محمد.